خلاص الجواب عن ملحقة. هل الجهاد جائز مع صدام حسين أم لا؟ هو يجاهد الجهاد الأسهل الوقت الحضر في الجهاد. خلاص مو سألين. نعم طول بالك. هل بيسأل شو ما لازم يساوي؟ هل بيسأل بيستمع يا ترى المسؤول يحق له أن يسأل؟ نعم. أنا بسألك صدام عم يجاهد؟ لا ما يجاهد. إذا شلو بدك يجاهد مع من لا يجاهد؟ هو يعني أعلى بالتظاهر. ما جاوبتني. نعم متفقنا. مثل ما أنت بجوز أنك تسألني. نعم. أنا بجوز كمان أن أسألك. يعني في ما خول بالك. خول بالك الله يهديك. أيوة دائما حوخل ها، لأنه كنز من كنوز الجنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا بينك وبين ربك مو بينك وبيننا. فأنا سألتك سؤال وشكرتك في نفسي أنك أجبتني عليه، وهو سألتك أن صدام يجاهد قلت لا، لكن ما عملت السؤال الثاني صدر مني معاملتك لسؤال الأول، كان جوابك عن سؤال الأول صريح ما في التواء، أما جوابك عن السؤال الثاني ما سمعته بعد. شو هو؟ فيما إذا صار طول بالك. السؤال الثاني كان فكيف تريد أن تجاهد مع من لا يجاهد؟ اللي بقى الجواب باختصار. نعم ما بيجاهد بس فيما يعني إذا تظاهر بالجهاد وإذا أمر المستقبل ممكن يصير جهاد. هذا فيما إذا جاهد. أنا عم أسألك كيف تريد أن تجاهد مع من لا يجاهد؟ هل يصح؟ لا يصح مع من لا يجاهد، بس في المستقبل يجاهد مثلا إذا جاهد. واحدة. نعم. هل أنت في الأخير لجأت فيما لو جاهد؟ أنا راح جاوبك عن هذا، لكن بتكون ظلمتني إذا ألجأتني أني جاوبك عن هذا السؤال وأنا أنتظر منك الجواب عن سؤالي، وهو إذا كنت أعتقد أنه لا يجاهد فهل يجوز أنت أن تجاهد مع من لا يجاهد؟ لا يجوز. خلاص الآن أنا بجاوبك عن سؤالك. شفت شو الإنصاف النية؟ بقول يوم يستعد صدام ولا غير صدام، ولا تفرق بين صدام والسعودية حتى السورية البعثية، فيما إذا أعلنت الجهاد واستعدت للجهاد في سبيل الله سواء كان صدام أو كان حافظ أو كان فهد أو أي دولة عربية أخرى، إذا أعلنت الجهاد واستعدت للجهاد الاستعداد الشرعي، حينئذ يجب على المسلمين أن يجاهدوا مع هؤلاء المجاهدين. شو رأيك هذا الجواب صح ولا لا؟ جواب صح بس في لا ما في بس صح ولا لا؟ نعم صح. الجهاد ماضي أحسنت جدا. نجي بنقول لك هلا شو رأيك لما قام الجهاد في أفغانستان، هل جاهد المسلمون مع أفغانستان؟ نعم جاهد. وينهم؟ هلا مع السعوديين. ما لم يلتهم الآن أنت وأمثالك ليش متحمسين للجهاد مع من لا يجاهد؟ طول بالك. بس يضمن بين مجرد سؤال شرعي فقط. بس. جواب. طيب جوابنا. جوابنا. سؤال من قول قال الشيخ كذا وكذا. جوابنا. الله يجزيك خير. الله يحفظك. طيب غيره. نعم تفضل. برضه ما كان السؤال أطول. في قوات سعودية في قوات عربية أو المحور السؤال. يعني فيما إذا بدأ الهجوم للعراق إلى السعوديين والكويت وكذلك في قوات عربية هذه مقدمة يا إخوان حسوا أشهر عفوا ما في يعني كذا ولا ما بقصد يعني أي شيء يعني هو الحل بأن حكم الشرع إذا ما فوته إنه الإنسان العالم ده أنا يعني ما فهمت هذا السؤال. سؤال في قوات إسلامية نعم في داخل السعودية تمام مصرية سعودية مشكلة يعني مشكلة نعم